بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والله جل وعلا خلق الخلق وجعلهم على صفات ثلاث مركبة. الصفة الأولى البدنية التي هي العضوية، الحالة الثانية صفة العقل، الصفة الثالثة القلب والعاطفة أو السلوك. من هذا المنطلق فإن الأمة الآن بحاجة إلى أن تعرف وأن تقف على صفات بعض الذين غيروا مجرى التاريخ بالاجتهادات النادرة وبالسبق العلمي العقلي النصي الذي لم يكن من قبل، وإنما هذا من الله جل وعلا أنهم كانوا أهلا لذلك لما لديهم من نية صالحة ونية صادقة، ولما من الله عليهم من حفظ الآثار والنصوص وحفظ القواعد والتأصيلات والتقعيدات. والأول لم يترك للآخر شيئا، فمن العلماء الذين أود أن تتنبه الأمة الإسلامية كلها على صفاتهم من هؤلاء العلماء النسائي، وهو من نشأ وليس عربيا، إنما هو من المشرق، من أعمال المشرق، من قرية صغيرة زراعية فيها سهول وأمطار تسمى نشأ، وهو أحمد بن شعيب، وهو مشرقي عراقي شامي، وهو من كبار الطبقة الحادي عشر، ثقة ثبت إمام من أئمة المسلمين. كان هذا الرجل بين الطويل والقصير، وكان أبيض اللون، وكان أشقر الشعر، وكان حلو العينين، وكان أفطس الأنف، وكان كثير شعر اللامة يعني اللمة شعر الرأس، وكان أشعر اليدين وخفيف شعر الساقين، وكان إذا جلس قل أن يتكلم، وكان قليل الالتفات، وكان في صوته حشرجة، أو أن في صوته بحة شديدة، بمعنى أنه يتكلم من صدره، يعني يتكلم من الداخل لا يتكلم من اللسان، وهذا دال على عظمة العقل وسعة البطان وسعة المدارك والمدرك عند هذا الشخص. كان رحمه الله تعالى رحمة واسعة حاد المزاج، يعني شديد الغضب إذا أغضب، وقل أن يرضى، يعني قل أن يتبسط، ذلك أنه مشغول بكثرة العبادة والورع، وكان لديه شعور بالمسؤولية، مسؤولية هذه الأمة، ويشعر أن كل شيء ملقا على كاهله، وكان يفرح إذا علم من هو أعلم منه أو علم أن هناك بحاجة إليه، وكان إلى هذا يتبسط مع الأطفال ويمازحهم، وكان شديد العناية بالفقراء والمساكين. كان إذا مشى تكفى، وهذه خلقة وجبلة، وكان قليل الالتفات. من صفاته العجيبة أنه كان لا يتعشى ليلا أبدا إلا على الحليب وقليل من التمر، وقسم ليله على ثلاثة أقسام. في أوله يباسط والده ويمازحه، ثم ينصرف إلى ولده وإلى زوجته، ثم ينام قليلا، ثم يقوم يتهجد حتى أنه يسمع أزيز صدره، ثم ينام ما شاء الله له أن ينام، ثم يقوم في القسم الثالث إلى أن يؤذن الفجر، ثم يذهب ويتشنن. من صفاته أنه كان لا يهتم بمظهره كثيرا، وكان يهتم بالمعنى. من صفاته أن لديه سعة اطلاع على شؤون الأرض، وما يسمى الآن بفقه الواقع، كان يعلم ما يجري مثلا في بلاد الفرس واليمن والشام والحجاز، يعني عموم ما يجري في شبه جزيرة العرب والعرق والعراق، كان رحمه الله تعالى قل أن يتبسم، وهذا لضخامة العقل، وكان يمازح الخلص من أصدقائه، وكان إذا عرف مبتدعا يحاول أن يجد له ألف عذر ولا يجرحه، ويحاول أن يجد له الأعذار المتتالية، فإن حصل ناقشه وحاوره وجادله، فإن بان أنه مبتدع لم يبدعه من ذات نفسه، بل إنه يسأل عبد الرحمن بن مهدي، ويسأل أبا بكر بن أبي شيبة، ويسأل محمد ابن المثنى، ولعله يسأل البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ولعله يسأل كثيرا سعيد بن منصور المروزي، وكان أيضا يتكي على الله جل وعلا، ثم على أبي حاتم الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل محمد الحنظلي، فإذا وثقوا هذه البدعة قال إنه مبتدع. وأحيانا رحمه الله تعالى يشتد في البدعة، فإذا تفرد لا يؤخذ منه هذا إلا إذا صاحبه غيره من علماء الجرح والتعديل. ألف السنن قريبا من 15 سنة، وكان يرحل في المشرقين، وكان متوسط الحال المادية، وكان دائما رحمه الله تعالى ينظر إلى المعاني ولا ينظر إلى الصور، ومن قوله لعلك تعجب بصورة باطنها خراب، ومن كلماته الجيدة لعلك تحفظ حديثا فإن كنت ذا نية صالحة عرفت معنى الحديث، وإلا فلا، وإلا فانشد النية والصدق والإخلاص. وكان كثيرا ما يستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هذا الرجل رحمه الله تعالى مع أنه كان متوسط الحال إلا أنه كان يتصدق، وكان متواضعا، وكان لين الجانب، بجانب أنه حاد المزاج أو عصبي المزاج أو حاد الطبع، وهي صفة من صفات قوة الشخصية العقلية، صفة من صفات قوة الشخصية العقلية التي تصل بصاحبها إلى الإمامة. وفعلا الإمام أحمد بن شعيب النسائي وصل إلى الإمامة، كانوا يأتون إليه من المشرقين، من اليمن، من بلاد الفرس، ومن الشرق، ومن أفريقيا، ومن الشام، ومن شبه جزيرة العرب، وكانوا يتهيبونه، وكان بجانب إمامته في الحديث وبجانب إمامته في الجرح والتعديل كان يصنع العقول، يعني يربي العقول، والذين تتلمذوا عليه خرجوا بعد ذلك أئمة. والتاريخ يمكن أن يكرر نفسه، إذا صدق الشاب وصدق العالم وصدق الداعية يمكن أن يتكرر النسائي مرة ومرتين وثلاث، وصلى الله عليه وسلم.